القرآن هو دستور السماء لهداية أهل الأرض، وله عشاق مجالسه والاستماع والتعلم منه وإليه وبه. فهيا بنا لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم ولنستمع لقارئ كريم وصوت كريم وأداء سليم من فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني أبو عيطة، قارئه مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالحماديين عثمان مركز أبو كبير، يتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاة Thank you. وقوله صلى الله عليه وسلم من اعتاد قراءتها يوم الجمعة غفر الله له للجمعة التي بعدها ويزيد. شكرا لقارئنا العلم القرآني الشيخ محمد الحسيني أبو عيطة قارئ مصر العالم الإسلامي والمقيم بالحماديين مصنع مركز ابو كبير. أشكر أيضا باسم والدنا الحاج عطية العباسي والأسرة الكريمة بفضيلة الشيخ محمد أبو هيبة، كما أشكر لوالدنا الحاج سامي محروس الصغير صاحب الفراشات الكبرى بعموم الجمهورية، وللوالد الكريم الحاج محمد عباس هبيدي أبو حماد، كما أشكر